السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلبكم أيها الإخوة الكرام المتابعون، نواصل شرح غريب القرآن الكريم حسب الأسئلة التي تأتينا منكم تباعا بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال من الأخ محمد العبيسي في تويتر يسأل عن قوله تعالى واضربوهن، في قوله تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى أن قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول الأخ محمد لأنني سمعت من يقول أن الضرب هنا بمعنى الفصل بين الشيئين، ومنه قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وأن معنى الضرب أيضا المباعدة من قوله تعالى يضربون في الأرض بمعنى يسافرون ويبتعدون. فالجواب أخي الكريم محمد أن معنى قوله تعالى واضربوهن في هذه الآية في سورة النساء في أثناء التعامل مع الزوجة الناشز هو بمعنى الضرب المعروف، الضرب للتأديب، وهذا قول جميع المفسرين. لم يقل أحد من المفسرين لا من السلف ولا من الخلف أن معنى واضربوهن أي ابتعدوا عنهن، وإنما قال اضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه في الحج قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح وتفسير صريح لمعنى قوله تعالى في سورة النساء واضربوهن. وأما القول بأن اضربوهن هنا بمعنى المباعدة فهو خطأ لغوي. لماذا؟ لأن ضرب يختلف معناها باختلاف الحرف الذي تعدى به، فإذا قلت ضرب محمد عليا فلا يحتمل إلا الضرب المعروف بمعنى الضرب باليد أو بنحوه أو بآلة أو بغيره. فإذا قلنا ضرب محمد في الأرض عديناه بفي بمعنى سافر وابتعد وهكذا. فإذا الضرب في قوله واضربوهن هو بمعنى الضرب المقصود به التأديب، وكل المفسرين وشراح الحديث النبوي يقولون أن المقصود بضرب الزوجة هنا هو ضرب التأديب الذي لا يخدش ولا يهين ولا يؤذي. هذا هو معنى واضربوهن، وأرجو أن تكون قد اتضحت بإذن الله لك أخي الكريم محمد.